وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَاذْكُرُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ أَنقَذْنَاكُم مِّنْ أَتْبَاعِ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُذِيقُونَكُمْ أَصْنَافَ الْعَذَابِ حَيْثُ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ذَبْحًا حتى لا يكون لكم بقاء، ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم، إمعانا في إذلالكم وإهانتكم. وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَاذْكُرُوا مِنْ نِعَمِنَا عَلَيْكُمْ أَنْ شَقَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه فأنجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَاذْكُرُوا مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ مُوَاعَدَتَنَا مُوسَى 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَاذْكُرُوا مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ أَنْ آتَيْنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ التَّوْرَاةَ فُرْقَانًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَتَمْيِيزًا بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ لعلكم تهتدون بها إلى الحق. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا من هذه النعم